التتبع للإمام الدارقطني. ومع الحديث الكام؟ الرابع. الحديث الرابع، وهو حديث يتكلم عن قراءة القرآن. القراءة، نعم نعم، الحديث الخامس يتكلم عن قراءة القرآن. أما الحديث الرابع وهو في مسألة الكفر والإيمان، مسألة الكفر والإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أو حارت عليه، رجعت إليه. فالحديث في هذه المسألة يحمل تهديدا ووعيدا شديدا لكل من يرمي الناس بمسألة الكفر. وهذه المسألة انتشرت بين الفرق التي لا ضابط لها، الذين يكفرون أهل الإسلام بالمعصية، كالخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام بالصغيرة والكبيرة وبالمعاصي يكفرون أهل الإسلام. فهؤلاء نسبوا للمسلمين ما ليس فيهم ولا منهم. فمن قال لأخيه، وانظر إلى حديث النبي يقول من قال لأخيه، يعني لا ينبغي لمسلم أن يقول لمسلم يا كافر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. والمسلم لابد أن يسلم من لسانك، فلا ينبغي أن تلقي عليه بالأحكام الشرعية ما لم تقم عليه الحد، ما لم تقم عليه البينة أو تقم عليه الحجة. فهذه الحجة يقول أهل العلم بإقامة الحجة على الإنسان أن يستفي شروطا وتنتفي عنه موانع. فهذا الذي توفرت فيه شروط الكفر وانتفت عنه موانعه من العذر والإكراه والجهالة وغير ذلك، فهذا من حكم أهل العلم عليه بالكفر بعد إقامة الحجة عليه وأصر على كفره فهو كافر. أما إطلاق الأحكام الشرعية على عواهنها، أن يقول إنسان لإنسان يا كافر لأنه أغضبه أو لأنه جحده بعض المال أو لأنه فعل به أمرا مشينا، فلا يجوز لمسلم أن يقول لمسلم يا كافر. والحديث قد استدرك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على البخاري إخراج هذا الحديث. مش كده ولا إيه؟ نشوف بقى الاستدراك ده على الصبورة. متن الحديث: من قال لأخيه يا كافر. هذا الحديث أخرجه البخاري. نعم، نقرأ بس كلام الدارقطني الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج البخاري حديث علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر باء به أحدهما. قال البخاري: وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا سلمة أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو الحسن يحيى بن أبي كثير يدلث. أبو الحسن هو الإمام إيه؟ الإمام الدرقطني. أبو الحسن يقول هو في حد كاتب الكتاب ده غير الدرقطني ولا إيه؟ في عادة من بعض أهل العلم إذا أراد أن يقول عن نفسه فكان أو قال كما نقرأ في صحيح البخاري يقول إيه؟ قال أبو عبد الله البخاري يقصد نفسه ثم يوضح مبهما أو طريقا فيها تدليس صرح بالسماع أو غير ذلك. فقال أبو الحسن الدرقطني إيه؟ قال يحيى بن أبي كثير يدلس كثيرا ويشبه أن يكون قول عكرمة بن عمار أولى بالصواب لأنه زاد رجلا وهو ثقة. وهو ثقة ثقة يعني دلوقتي الإمام الدرقطني استدرك الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير وقال الحديث حديث إيه؟ عكرمة ابن عمار. الحديث حديث عكرمة ابن إيه؟ ابن عمار. طيب نعم عكرمة عن يحيى فيها زيادة. نعم طيب نقرأ الإسناد. دائما الإسناد بيأتي به الشيخ مقبل رحمة الله عليه اللي هو إيه قال فيه حدثنا إيه بخاري محمد وأحمد ابن سعيد عن عثمان عن عثمان ابن عمر عن أخبرنا علي بن المبارك علي ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير يحيى بن أبي كثير أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة. نعم بالله مية. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة مرفوع كده. طيب ده الحديث اللي هو في الصحيح بهذا الإسناد. طيب والثاني عكرمة بن عمر حتما عند يحيى هو وقال عكرمة بن عمار عن يحيى. تمام معلق معلق البخاري عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة يحيى عن عبد الله بن أبي يزيد عكرمة بن عمار. نعم يروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد هنا عن أبي سلمة أبي سلمة عن أبي هريرة. تمام طيب علي ابن المبارك مش كده وعكرمة ابن عمار. نعم لا لا لا هذا في الصحيح بس كلام الشيخ مقبل كلام الدرقطني الآن وهو سوق الأسانيد. فالدرقطني رحمه الله تعالى قال إن علي روى الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من قال لأخيه يا كافر. تمام. فبيقول الدارقطني ان الطريق ان الحديث جاي من طريق مين؟ عكرمة بن عمار. وعكرمة بن عمار رواه ايضا عن يحيى بن ابي كثير، وزاد عكرمة بين ابي سلمة ويحيى عبد الله بن يزيد. عبد الله بن ايه؟ ابن يزيد. تمام. طيب هذا الطريق موجود فين؟ في البخاري معلقا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البخاري اورد هذا الحديث تعليقا. يعني البخاري عرف دلوقتي ان الطريق ده طريق عكرمة موجود وله اصل ولا مش موجود؟ لا موجود وله اصل. تمام. تمام. فهنا الامام الدارقطني رحمه الله عليه رحمه واسعه قال لا، الحديث بهذه الطريقه يعل. الحديث بهذه الطريقه ايه؟ يعل. قل بقى يا عبد الله من اول ايه؟ قال ابو الحسن. قال أبو الحسن: يحيى بن أبي كثير يدلس كثيرا، ويشبه أن يكون قول عكرمة بن عمار أولى بالصواب، لأنه زاد رجلا وهو ثقة. تمام. فالدارقطني رحمه الله تعالى عايزه إيه؟ عكرمة لما جاء بعبد الله بن يزيد فهذه الزيادة موجودة، والسبب فيها حملوا المين؟ ليحيى بن أبي كثير. فيكون يحيى بن أبي كثير دلس وأسقط مين؟ عبد الله بن يزيد. فهل يحيى بن أبي كثير يدلس تدليس التسوية؟ ها؟ هيدلس على إيه؟ يدلس عن السقاط. فلو ثبت ان يحيى بن ابي كثير يدلس تدليس التسوية زي الوليد بن مسلم بيدلس تدليس ايه؟ التسوية. يعمد الى اشخاص ويسقطهم منين؟ من السند، ليسوي ايه؟ السند بعضه ببعض. تمام. يحيى مش كده. يحيى تهم بالتدليس صح، الا ان يحيى هنا من مشايخه مين؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن. تمام. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا الحديث عند الترجيح نقول عكرمة ابن عمار في يحيى خاصة مضطرب. تمام. يعني عايز تقول ايه؟ عايز نقول ان علي ابن المبارك ثقة، مش كده ولا ايه؟ وعكرمة مضطرب، وخاصة في مين؟ في يحيى. يبقى عكرمة يقبل قوله في يحيى ولا يقبل قول علي في يحيى؟ يقبل قول علي في يحيى يقينا. تمام. فيبقى هنا الطريق الذي أورده البخاري موصولا من طريق محمد وأحمد ابن سعيد عن عثمان بن عمر عن علي بن عبد الله عن علي بن المبارك، علي هنا ابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هو الأولى بالإيه؟ بالصواب. فواحد يستدرك علينا بقى قول ايه؟ طب بس الدارقطني قال ايه؟ قال يحيى مدلس، ويحيى هنا بدل ما يتكلم عن ابي سلمة ويقول حدثنا ابو سلمة عن ولم يصرح بالايه؟ بالسماع. فبقيت معنى ايه؟ علة الحديث. بقيت معنى علة الايه؟ الحديث. نقول اعتمد البخاري هذا الطريق الذي فيه العنعنة لما عنده من علم بأن لهذا الحديث طرق أخرى غير طريق إيه؟ غير طريق يحيى. ده بقى يتنزل على إيه؟ على البحث، مش كده؟ أين بحثكم؟ قول بس. ماشي، يبقى الحديث جاء من مسند ابن عمر، جاء من مسند ايه؟ ابن عمر رضي الله عنهما. اه؟ من قول ابن عمر ولا مرفوعا للنبي؟ لا، مرفوعا للنبي صلى الله. مرفوعا. طيب يروي عن ابن عمر مين؟ عبد الله بن دينار. ابن دينار. ماشي. عن ابن دينار يرويه مالك. مالك. ويروي عن مالك اسماعيل شيخ البخاري. اسماعيل. والحديث فين؟ في البخاري. في البخاري. تمام. طرق ثانيه فضل. طبعا طريق مسلم عند مسلم من حديث مين؟ من حديث أبي ذر. أنا عندي طرق أيضا لابن عمر، طرقين ثانيين أو ثلاثة. ناخد طريق ابن عمر ولا من؟ لا، طريق ابن عمر كله الأول. مسند الإمام أحمد. أيوة، ابن عمر عنه؟ عن ابن عمر عن نافع. نافع؟ عن نافع فضيل بن غزوان. ابن غزوان. عن فضيل يعلى بن عبيد. يعلى. بقى الإمام أحمد ده. ده عند الإمام إيه؟ أحمد. في سنة أيضا تاني عند الإمام أحمد من رواية ابن عمر. من رواية؟ ابن عمر. تمام. من طريق يروى عن ابن عمر عبد الله بن دينار. ابن دينار. عن سفيان. هنا سفيان. عن يحيى. لا، عن سفيان مين؟ يحيى. يحيى. عن يحيى يروي الإمام أحمد. خرج الإمام أحمد. يبقى عند الإمام أحمد من رواية ابن دينار ومن رواية نافع. وعندي طريق عن الترمذي من رواية ابن عمر. ماشي، ترمذي ابن عمر. عنه مين؟ عن ابن عمر، عبد الله بن دينار، عن مالك، عن كتيبة. مالك عن من؟ كتيبة. مالك عنه كتيبة. هذا تخريج الترمذي. عند الإمام الترمذي. طريق آخر من موطأ مالك. مالك عن مين وعنه مين؟ من موطأ المالك. من موطأ نفسه؟ أو من مسند بس علي بن الجعد. تقبل ولا؟ أقبلنا؟ آه. ولا ما أقبلوش؟ أصل يعني هذا إسناد، مش علاقة أصلا، أقبله وأرفضه. ماشي. هذه الطرق أصلا علي بن الجعد. عن شعبة. مالك يرويها عن؟ من موطأ مالك الأول؟ مالك يروي عن من؟ عن ابن دينار، عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. عن ابن عمر. تمام؟ هذا طيب. ماشي؟ تمام. طريق آخر من مسند علي بن الجعد. مسند علي بن الجعد. عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، قال سمعت ابن عمر. يعني لما نيجي نقول هنا عبد الله بن دينار رواه عنه شعبة وعن شعبة علي بن الجعلبة علي بن الجعد. ده عند مين؟ عن في مسند علي بن الجعد نفسه. في المسند نفسه. تمام. وعن ابن دينار برضو يروي نافع. لا عفوا. عن ابن عمر يروي نافع. عن ابن عمر يروي نافع. نافع غير ابن غزوان. هو ابن غزوان. ونفس الطريق. يبقى الحديث حديث ايه؟ ايضا حديث ايه؟ صح من طريق ابن ايه؟ وفي طريقين تاني من حديث ابي ذر. من حديث ابي ذر. ابي ذر. نعم. عند مسلم. عند الإمام مسلم. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن أبي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث جه من مسلم أيضا أبو ذر. يبقى أبو ذر أبو الأسود يحيى بن يعمر ابن يعمر عن ابن بريدة بعد ابن بريدة عبد الله بن بريدة. نعم. حسين المعلم بعد حسين عبد الوارث. عبد الوارث وعبد الصمد يروي عن أبيه. ويروي عن ابن عبد الصمد زهير بن حرب. طيب ده عند الإمام إيه؟ مسلم. يبقى من رواة إيه؟ أبو الأسود. من مسلم أبي ذر. وفي عند مسلم الإمام أحمد برضو في رواة أبو ذر. من رواة أبو ذر. قال حدثنا عبد الصمد، حدثنا حسين المعلم عن أبي برد عن ابن بريدة، حدثنا ابن يعمر أن أبو الأسود. نفس السند. يبقى نفس السند عند الإمام أحمد ولكن من طريق عبد الصمد. عند مسلم يروي عن زهير عن عبد الصمد طبقة يعني. تمام. يبقى عندنا أيضا عند الإمام أحمد وعندي عند البيهقي سند عند البيهقي. لا. نفس السند عند البيهقي ولكن يختلف من عند عبد الوارث أن أبو معمر النضراوي وعبد الله بن أبو معمر عن أبو معمر النضراوي ده عند البيهقي. عند البيهقي اللي هو يروي عن سعيد عن عثمان بن سعيد. طيب يعني الحديث جاء من مسند ابن عمر ومسند ايه أبي ذر مش كده؟ وفي طرق تانية. معنى الكلام يا اخواننا بعد هذا التخريج فيه مسألة ألا وهي يبقى هنا رجعنا لمسألة ايه؟ ان البخاري رحمه الله تعالى علم هذه الايه الاسانيد وعلم اصل الحديث ان هذا الحديث جاء بطرق ايه بطرق اخرى ومن طرق اخرى فنبه رحمه الله تعالى على رواية عكرمة حتى لا يظن ظان أو لا يطعن عليه طاعن بأنه يجهلها. لو كان البخاري يجهل رواية عكرمة نقول لماذا أتى البخاري برواية عكرمة الذي هو مضطرب في يحيى. فالبخاري يقول يا من أردت أن تستدرك علي اعلم أني أعلم أن عكرمة مضطرب في يحيى بمعنى أنه لو حدث عن يحيى فحديثه غير مقبول حديثه إيه؟ غير مقبول. فيكون الحال إيه؟ الحال أنني أريد أن أقول لك هذا موجود بالفعل وعكرمة باضطرابه زاد عبد الله بن يزيد. فالخطأ هنا خطأ مين؟ خطأ عكرمة وليس خطأ مين؟ وليس خطأ يحيى. لكن كما قلت يبقى معنا مسألة ايه التدليس تدليس يحيى بن ابي كثير. تمام. طيب بعض أهل العلم قال إيه؟ والتدليس في الصحيحين محمول على السماع. ليه يا عم قلت القاعدة دي؟ ليه قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأن الأمة، ويقصدون بالأمة إيه؟ أهل العلم من أهل الحديث، لأن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول، تلقت ما في الصحيحين بالقبول. يبقى هنا هذا الحديث حديث متنه ثابت، متنه ثابت من رواية أبي هريرة ومن رواية ابن عمر ومن رواية إيه؟ أبي ذر. بعض الطرق الأخرى من طريق سلمة ابن سويد. تمام، نعم، طيب بارك الله فيك. يبقى هنا اقرأ بالك لنا كلام الايه الحافظ ابن حجر، كلام الحافظ ماذا قال الحافظ عن هذا الحديث. قال الحافظ في مقدمة الفتح بعد ذكره كلام الدارقطني: قلت قد أخرج البخاري طريق عكرمة تعليقا فهو عنده على الاحتمال والله أعلم، انتهى. وقال في الفتح: ودل صنيع البخاري على أن صنيع البخاري على أن زيادة عبد الله بن يزيد بين يحيى وأبي سلمة في هذه الرواية المعلقة لم تقدح في رواية علي بن المبارك عن يحيى بدون ذكر عبد الله بن يزيد عنده، إما لاحتمال أن يكون سمعه من أبي سلمة بواسطة ثم سمعه من أبي سلمة، اللي هو يحيى سمعه من أبي سلمة مباشرة، أو سمعه يحيى من إيه؟ من عبد الله بن يزيد، يعني من كلا الطريقين، يكون إيه سمعه من كلا إيه الطريقين. وإما أن يكون لم يعتد بزيادة عكرمة بن عمار لضعف حفظه عنده، اللي هو البخاري مضعف عكرمة، البخاري أصلا مضاعف مين؟ عكرمة. فإما صنيع البخاري، زي الحافظ بيقول إيه؟ صنيع البخاري يقتضي أمر من اثنين. الأمر الأول إن يكون يحيى له إيه؟ أكثر من إيه؟ من شيخ. يكون خد الحديث مرة من حديث أبي سلمة عن أبي سلمة، ومرة أخرى أخذه من إيه؟ من طريق عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة. تمام؟ فده الحالة الأولى. فإما أن يكون أخذه بهذه الكيفية، وإما يكون الحالة الثانية وهي إيه؟ أن البخاري كما قلت أورد هذا الطريق، أورد هذا الطريق ليبين أنه إيه؟ معلول بمين؟ بعكرمة. أنه معلول بإيه؟ بعكرمة. ماشي؟ انتهى كلام الحافظ؟ كمل. وقد استدرك الدارقطني عليه إخراجه لرواية علي بن المبارك، وقال يحيى بن أبي كثير مدلس، وقد زاد فيه عكرمة رجلا، والحق أن مثل هذا لا يتعقب به البخاري لأنه لم تخف عليه العلة بل عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها لا تقدح، وكأن ذلك لأن أصل الحديث معروف ومتنه مشهور مروي من عدة طرق، فيستفاد منه أن مراتب العلل متفاوتة وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه القدح، والله أعلم. جميل، يعني الحافظ بيعتذر للبخاري بأمر، يقول مراتب العلل متفاوتة، يحيى بن أبي كثير سلمنا صح مدلس، لكن هذا الحديث ليس له إسناد إلا إسناد يحيى بن أبي كثير، ولم يصرح يحيى في سائر الطرق التي جاءت عنه بالتحديث. إن كان هذا حدث فيكون الحديث إيه؟ ضعيف، يكون الحديث ايه؟ ضعيف. تمام؟ طب ان كانت هذه الحالة حالة يحيى بن ابي كثير المدلس عن ولم يصرح بالسماع، يحتاج لايه؟ يحتاج لجابر يجبره، يأتي طريق اخر عن طريق اخرى عن ابي سلمة من رواية راوي اخر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن، ماشي؟ فيجبر هذا الايه؟ يجبر هذه العنعنة. تمام؟ لا، أو يأتي شاهد آخر كما ما جاء معنا هذا الحديث من مسند ابن عمر من هذه الطرق، ومن مسند أبي ذر من هذه الطرق. يبقى أصل الحديث ثابت ومشهور لفظا متنا وسندا، متنا وسندا. وهذه الرواية على كل حال هي مقبولة لأنها مجبورة بإيه؟ بالطرق الإيه؟ الأخرى. لكن هل أخرج البخاري طريق يحيى بن أبي كثير فقط؟ فلو إن البخاري أخرج في صحيحه طريق يحيى بن أبي كثير فقط لقلنا هذا الحديث في صحيح البخاري إيه؟ ضعيف. تمام؟ طيب، لكن لما كان البخاري نفسه أخرج الحديث عن إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك عن إمام مالك ابن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مخرج أيضا في الصحيح، فيحمل هذا على أنه من باب الإيه؟ المتابعات أو الشواهد. تمام؟ له شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري نفسه. تمام؟ فيكون هذا الإسناد أجبر أو جبر بإيه؟ بالإسناد الإيه؟ الآخر. طيب، أي إشكال؟ بقى الكلام واضح؟ لكن عرفنا كيف الدرقطني على البخاري وكيف تخطى البخاري هذه الإيه؟ العقبة وهذا الإيه؟ الاستدراك. الشيخ مقبول؟ كلام الشيخ مقبول؟ كلام الشيخ مقبول؟ نكتفي. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، الحديث الخامس.